يا ابو يا ابو اخوان وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به اسمه الهمس الاسر اللي بيتزعله يا سلام فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم انت مش قلت الليله اتعملت عند بيت الشيخ علي وغصب عن عينك طب اقرا لي بس حرام عليك نسمع براحتك اصبر وإذ أسر النبي إلى وإن أسروا النبي إذا بعض أزواج حديثا فلما نبأت فلما نبأت به Oh!

والجيش المعاشر كمان والله يبكي القهوة الله عليك الله يكرمك إن تتوبا إلى الله فقد صرت قلوبكما الله يا شيخ فينك يا شيخ ممدوح انا ملك ان تتوبا الى الله فقد صرت قلوبكما الله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه بالله يا سيدي لله جل التسليم حد هو ده ولا هي لسه ايه تتوبا الى الله فقد صرت قلوبكما يا ساتر يا ساتر يا حرام عليك يا محمد الناس محمد ايه ده بس لا اله الا الله وانت يا ابني جاي عشان تلوزنا على اخر الليل يا ابني نعم حاضر النبي كمان كده يا شيخ انت كده كده وكده كده وكده الله بقى الله ان تتوبا الى الله فقد صرت قلوبكما الله عليك يا سلام عليك الله الله الله الله فإن الله مولانا نعم شيخ نعم سلام يا حبيبي حرام عليك تشبط الخل يابا وانت يا انت توبا عند كل مدخل في طبيعة الحصول. أن يبدله Thank you. أفربه إن طلقكم سيدنا النبي. معني يا سيدي شوي. معني يا عم خلينا سمعك. حياة شرف سيدنا النبي. انت الليلة يا محمد بتثبت اخلاصك الصافي الخالي من اي شوائب. البلد في من كنا بتاعتنا احنا. بتاعت حد. اسمعها بقى. الله أكبر. وبعد كده ربنا أتى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا حرام عليك يا والله العظيم ذات اللي بتعمل فينا ده حرام ده حرام عليك يا هتنصرنا ليه كده ما خلاش نخرج عن شعورنا كده حرام عليك ايه ده الله اكبر عليك والله كن أن يبدله أزواجا خيرا منكم يا الله أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات طلبوه لا حق Thank you. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أزواجا خيرا من بالشكل الوقت انت اللي بالشكل الوقت انت انت اللي بتجيب الشكل ده انت اللي بالشكل انت ما تقدر بلا تعب بلا حاجة انت اللي بتقرا انت اللي بتقرا بتقرا والله العظيم انت بتقرا والمصر انت بتقرا يا عم الشيخ محمد اصلك حلو حلو جو جو قوي الشيخ ممدوح كان بعثني بعثة غذائية لأنه ما سمعتش حاجة. مسلمات مؤمنات قانتات يا قانتات سائبات عابدات عابدات